بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الشيخ رحمه الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قوله رحمه الله لا تحويه الجهات الست، أي الله سبحانه وتعالى، جهات الست: الشمال والجنوب والشرق والغرب وما بين هذه الجهات. لا تحوي الله يعني لا تحيط به، ليس معناه أن الله ليس في جهة كما تقوله المعطلة، بل الله في جهة العلو. الرحمن على العرش استوى وهو العلي العظيم، فهو في جهة العلو، وهي جهة فوق المخلوقات، جهة فوق المخلوقات، وهي لا تحيط به سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء. نعم. وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه، وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، بكل شيء محيط، محيط بعلمه، محيط بذاته سبحانه وتعالى، والمخلوقات كلها صغيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. نعم. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، فإذا جمع بكل شيء، والله من ورائهم محيط، فهو محيط بكل شيء كما في هذه الآية. نعم. أنه محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه، صفتان: صفة الإحاطة وصفة العلو فوق كل شيء. خافون ربهم من فوقهم، يعني الملائكة خافون ربهم من فوقهم، ويفعلون ما يؤمرون، فهو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على الحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، فهو فوق مخلوقاته في جهة غير مخلوقة. نعم. فإذا جمع بين كلاميه، وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. نعم. فهو هاتان الصفتان: محيط بكل شيء يعني من وراء كل شيء، وعال على كل شيء سبحانه وتعالى، جهة الإحاطة وجهة العلو، أو صفة الإحاطة وصفة العلو له سبحانه وتعالى. نعم. لكن بقي في كلامه شيئان، ويقال بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه،

يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف. مخالف. نعم، سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى أن يطلع الفجر. ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. وليس معنى ذلك أنه إذا نزل تكون السماوات فوقه، بل نزوله يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ينزل وهو فوق كل شيء. نعم. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. الله لا يقاس بأحد من خلقه، يقال إنه إذا نزل إلى سماء الدنيا تكون السماوات فوقه، لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فهو ينزل كما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ينزل إلى سماء الدنيا، ولا تكون السماوات فوقه إذا نزل إلى سماء الدنيا. فهو جل وعلا يوصف بما وصف نفسه به وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعدى ذلك أو نقيسه بخلقه. نعم. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: سمعت الأستاذ أبا منصور ابن حمشاذ بعد روايته حديث النزول يقول: سئل أبو حنيفة فقال: ينزل بلا كيف. انتهى. أيه صح، ينزل بلا كيف، يعني ما نقول كيف ينزل، نقول الله أعلم. الكيفية لا نعلمها، وإنما نثبت الصفة، والكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك اللي توقف أخف من اللي تخبط. الإنسان إذا جهل شيء يتوقف، هذا أحسن وأسلم من اللي يتخبط يجيب كلام لا دليل عليه. نعم. وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال يعني السلف، لقصور علمه، لقصور علمه. الإنسان يتوقف في حدود ما يعلم، وما لا يعلمه يقول الله أعلم. نعم. ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول: لا مباين ولا محايث، لا داخل العالم ولا خارجه. هذا معناه العدم، لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا ولا ولا ولا، هذا ينتهي إلى العدم، تعالى الله عن ذلك. يكفينا أن نتوقف مع النصوص، خصوصا في حق الله جل وعلا، توقف على النصوص ولا نكلف عقولنا وأنفسنا شيئا لا تطيقه ولا تحيط به. إنسان يعترف بقصور علمه ويعترف هو يعلم كل شيء ولا يحيط بكل شيء وفوق كل ذي علم عليم. لما سئل موسى: من أعلم من في الأرض؟ قال: أنا. الله جل وعلا قال له: إن لي عبدا أعلم منك، وعنده من العلم ما ليس عندك، يعني الخضر. فذهب موسى يطلب الخضر، ذهب يطلب الخضر ليتعلم منه، ذهب إلى أن وجد الخضر. وإذ قال موسى لفتاه، يعني خادمه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني سنين. فمضى يطلب الخضر حتى وجده، فقال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فتبع الخضر كما قصه الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يقول أنا أعلم أو أنا عالم، ما يدعي لنفسه، حتى الأنبياء ما يدعون لأنفسهم ذلك. نعم. لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هذول الحلولية وهم كفار والعياذ بالله، لا ينزهون الله حتى من القاذورات والمحلات القذرة والحشوش، تعالى الله، يقولون في كل مكان. نعم. أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي المسلم يقف مع النصوص ولا يتعداها، ولا يدعي لنفسه ما ليس لها من العلم، الإنسان قاصر مهما كان. فوق كل ذي علم، فوق كل ذي علم عليم، عليم يعني عليم مبالغة. نعم. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه، أي الله سبحانه محيط بكل شيء، والله من ورائهم محيط، وفوقه فوق المخلوقات سبحانه وتعالى. نعم. إن شاء الله تعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. المعراج حق، وهو الصعود إلى السماء، العروج إلى السماء، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عرج به إلى السماء، رفع إلى السماء. والإسراء هو الذهاب من مكة إلى بيت المقدس في الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء، ثم نزل إلى الأرض، ثم جاء وحدث قريشا بذلك، فزاد تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن نضرب أكباد الإبل شهرا إلى بيت المقدس، وهو يزعم أنه ذهب إليه في ليلة وعاد. صاروا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقيسونه على أنفسهم. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعروج من الأرض إلى السماء. نعم. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. عرج بشخصه يعني بروحه وبدنه، وليس المراد أنه أسري بروحه أو عرج بروحه، بل بروحه وبدنه عليه الصلاة والسلام، لأن قوله بعبده يشمل الروح والبدن، فالروح لا تسمى عبدا ولا البدن يسمى عبدا وحده. نعم. وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. عرج لا مناما كما يقول من يقول إن هذا منام يعني رؤيا، لا، بل عرج به يقظة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه، إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، وسمع صريف الأقلام، سمع صريف الأقلام التي تجري بالمقادير وتكتب المقادير، وكلمه ربه سبحانه وتعالى، سئل هل رأيت ربك؟ قال لا، نور أن أراه، حجابه النور، حجاب الله جل وعلا النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فهو سبحانه لم يره أحد في هذه الدنيا،

أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن إطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. نعم، هذا من الحكم، وأيضا من الحكم أن لأجل يلتقي بالأنبياء، لأنه التقى بالأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه، لأن العروج لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله في السماء عال على خلقه. نعم. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به. نقف عليه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم تسمية الأولاد بأسماء الأنبياء مركبة كمحمد عيسى أو محمد موسى أو محمد إدريس وهكذا؟ ما الحاصل هذا؟ جمع اسمين، جمع اسمين لشخص واحد، ما له أصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرج بروحه دون جسده، فهل يخطأ بهذا الأمر؟ أي نعم، لأن الروح لا تسمى عبدا، أسرى بعابده، والعبد اسم للروح والبدن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: آدم عليه الصلاة والسلام هل يقال بأنه رأى ربه لما كان في الجنة أولا؟ ما ندري، يحتاج إلى دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت أختي تقاطعني لأنني أنكر عليها كثيرا وهي تفعل من المعاصي ما يحلو لها بلا مراقبة، فهل آثم بسببها وفعلها لهذه المنكرات، علما أن والدي حي لكنه عاجز؟ لا، يستمر على مناصحتها، دعوتها إلى الله، لعل الله أن يهديها، وإلا على الأقل تبرئ ذمتك من مسؤوليتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، وبينما ورد في قصة المعراج لما وصل إلى سدرة المنتهى سمع صريف أو صرير الأقلام؟ ما معناه أن انتهت المقادير وانتهت؟ لا، صريف المقادير مستمرة، وهي كلها تفصيل لما في اللوح المحفوظ، كل المقادير تنسخ من اللوح المحفوظ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أراد أن يصلي في كل يوم 50 صلاة أخذا بالأمر الأول، فهل يجوز له هذا الأمر؟ يصلي 50 صلاة؟ نعم. أعوذ بالله، يعمل بشيء قد نسخ؟ ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأنبياء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، هل رآهم بأرواحهم وأجسادهم عليهم الصلاة والسلام؟ نعم، أحياء، حياة برزخية، هذه أمور برزخية، حياة برزخية يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ لا، هذا بدعة، ما احتفل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا خلفاء الراشدون، ولا الصحابة، ولا القرون المفضلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الإسراء والمعراج كان في رجب؟ لا، يعني يقول اللي يعظمون رجب، يقوله الذين يعظمون شهر رجب، وشهر رجب مثل غيره من الشهور لا يزيد عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الواجب في إدراك الجماعة في الصلاة؟ هل هي تكبيرة الإحرام مع الإمام أم إدراك الركعة الأولى؟ بمعنى، هل من يتأخر عن تكبيرة الإحرام باستمرار ويدرك الأولى، هل هو يأثم بذلك؟ يأثم على تأخره. لماذا يتأخر؟ لماذا يتعمد التأخر عن أول الصلاة؟ ألا يحضر إلا في آخرها أو في وسطها؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يثبت للملائكة عليهم السلام أنهم يرون ربهم عز وجل في الدنيا؟ الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه؟ يعني ولم يره بعينه، ولم يرى ربه بعينه، لأن أحدا لا يرى الله في هذه الحياة الدنيا، إنما هذا في يوم القيامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أكل لحم الإبل هل هو ناقض للوضوء؟ وهل في المسألة خلاف في هذا؟ الحديث الصحيح: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قالوا: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، يعني توضأ من لحوم الإبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الواجب على المسلم فيما يراه من منكرات وانتشار لحفلات الغناء من حوله؟ ما الواجب عليه شرعا في ذلك؟ الواجب أن لا يذهب إليها ولا يحضرها، إلا إن كان ينكر عليهم ويستجيبون له يمتنعون، وإلا لا يذهب إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أهداني شخص مالا وأنا أشك في كسبه، فهل أقبل هديته؟ أنت مخير، تقبلها أو لا تقبلها، أنت مخير. الهدية ما يلزمك تقبلها، وإذا كنت في شك منها ومن إحلها فاتركها، هذا مشتبه، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: يوجد لدي حساب بنكي بفائدة كل 3 أشهر، عندما أذهب إلى البنك لمراجعة الحساب أحول كل الفوائد التي وجدت أحولها إلى الجمعيات الخيرية والمستشفيات، هل هذا جائز؟ لا، ما هو جائز، لا تأخذها، اتركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حول الجمعيات الخيرية شيء حرام، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز إنفاق أموال من الزكاة على مراكز تحفيظ القرآن التي يدرس فيها الفقراء والأيتام؟ لا، الزكاة ما تعطى للجمعيات، إنما تعطى للفقراء والمساكين، الأصناف الثمانية، حصرها الله في الأصناف الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ما نتعدى هذه الأصناف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم سفر المرأة بالطائرة بدون محرم إذا كان وليها لا يستطيع الذهاب معها؟ لا يجوز هذا ولا يحل، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. افرض أنها راحت بالطائرة، الطائرة

هذا من باب النصيحة، أما أنك تفكه بإعراضهم في المجالس هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن من المصحف الذي يوجد فيه تفسير للمفردات بلا طهارة؟ إيش؟ يقول: هل يجوز قراءة القرآن من مصحف يوجد فيه تفسير المفردات؟ إذا كان ما تمسه وإنما من وراء حائل أو مسطرة فلا بأس، من وراء حائل أو معك قلم أو مسطرة تمرها على الآيات لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم طواف المرأة الحائض إذا كان أهلها لن ينتظرونها؟ اليوم تسهلت الأمور، بإمكانها تذهب إلى المشرق والمغرب في الطائرة، فإذا طهرت يأتي بها وليها وتقضي حجها، لكن من أول يوم على الإبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين ما يسمى بالفراسة وبين ادعاء علم الغيبيات؟ إيه، يعني فرق. الفراسة يهبها الله لمن يشاء، صفة يهبها الله لمن يشاء، وأما ادعاء علم الغيب هذا حرام وكفر ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم العمل بوظيفة تعبير الرؤى وأخذ الأجرة على ذلك؟ لا أعلم دليلا على ذلك أنك تحترف تعبير الرؤى وتأخذ كسبا من وراء ذلك، لا أعرف دليل على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأبناء العاقون الهاجرون لوالدهم، هل يجب عليه حق النفقة بالنسبة لهم؟ كيف؟ الأبناء العاقون الهاجرون لوالدهم، هل يجب عليه حق النفقة بالنسبة لهم؟ يجب عليه أن ينفق؟ إذا كانوا كبارا عليهم أن يكتسبوا ويطلبوا الرزق لأنفسهم، أقوياء والأعمال موجودة يطلبون الرزق ولا يتعلقون بوالدهم. يتعلق بوالده الصغير ولا المريض إلا العاجز عن الكسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول بأنه على عقيدة الأشعرية وعلى مذهب الشافعي في الفقه والسلوك، يقول وعلى مذهب الشافعي في الفقه، وأما في السلوك فهو على مذهب الصوفية. سؤاله: هل تجتمع هذه الأمور في شخص واحد؟ هذا مشكل أجل، هذا مشكل، لا يصلح كلام. يتبع الحق، يتبع الحق، إذا كان يريد النجاة تعلم العلم النافع ويعمل به ويتبع العلم النافع ولا يقلد فلان وعلان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أسلم الرجل فهل يجب عليه أن يغير اسمه إذا كان معبدا لغير الله؟ إيه نعم، يغير الاسم المعبد لغير الله، لا يجوز البقاء عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: دعوت الله عز وجل أن يشفي قريبتي فشفاها، فهل يجوز أن أتحدث بهذا الأمر أمام الناس؟ تشكر الله، تشكر الله من باب شكر الله عز وجل. طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من عادتنا في البلد عند إجابة الدعوة إلى الوليمة أن نحمل هدية ونعطيها للزوجة أو للزوج، هل فعلنا هذا صحيح شرعا؟ لا بأس بذلك، هذا مما يورث المحبة بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، والهدية تحل السخيمة. نعم. فلا، طيب هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الحياء عند إنكار المنكر فيترك إنكاره حياء؟ لا يجوز له أن يسكت على المنكر، بل ينكره بحسب استطاعته، والحياء

يترك اسم الله في العرض ويتداول ويشوفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا أو فيها آية أو حديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المساجد التي يوجد بها شاشات تعرض فيها سورة الخطيب في جميع أرجاء المسجد، وكذلك أشجار الزينة تكون موجودة في المسجد، هل هذا أمر مشروع؟ لا، لا ما هو مشروع، هم مشروع ولو موجود في مساجدنا ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم النظر إلى نشرة الأخبار إذا كانت المذيعة امرأة وهو يقصد سماع النشرة؟ يسمع بلا نظر إليها، يسمع بلا نظر إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، الحديث، هل هذا الأمر على الوجوب، يجب أن يغمس ثم يشرب؟ لا، إذا أراد أن يشربها يغمس الذباب ولا يهريق الشراب ويتلفه، يغمس الذباب، لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، هذا مضاد للداء الذي في جناحه، لأنه يتقي بجناحه، الذباب يتقي بجناحه، يغمس الجناح الذي فيه الداء ويرفع الذي فيه الدواء، فأنت تغمسه من أجل أن يعمل المضاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم قتل الحشرات المؤذية كبيت النمل مثلا عن طريق الإحراق بالنار؟ لا، لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يجوز بالنار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الزواج من الكتابية، هل هو أمر جائز؟ نعم، المحصنة الكتابية وبس، المحصنة العفيفة عن الزنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا كان لي زميل يفعل بعض المنكرات وقد ناصحته، فهل يجب علي أن أبلغ عنه السلطة؟ الهيئة، بلغ الهيئات، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مراكز الهيئة، لعلهم يناصحون ولعلهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: صاحب الشرك الأصغر هل هو مخلد في النار كالشرك الأكبر؟ لا، لا يخلد في النار إلا صاحب الشرك الأكبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا طلب معبر الرؤيا من الرائي أمرا منكرا لأجل تحقيق الرؤيا، هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ ما أدري كيف، شلون؟ يقول: إذا طلب معبر الرؤيا من الرائي أمرا منكرا لأجل تحقق الرؤيا، هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ لا، ما يجوز هذا، ويجب أنه يبلغ عن هذا الذي يعبر الرؤيا أنه يطلب منكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم حفظ القرآن كاملا، هل هو أمر واجب؟ لا، الوجوب ما هو واجب، لكن فيه فضيلة عظيمة لمن وفقه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم زيادة سعر السلعة من قبل البائع، فإذا أتاه أحد يماكس فإنه ينزل له السعر، أما إذا لم يماكسه فيبقى على سعره الأول؟ هذا النجش، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، ما يرفع قيمة السلعة علشان أنه يطلب التنزيل، إلا صار جاهل ما يحسن وخذها على قولك أو بعد غش، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب علي أن أنبه النائم عن الصلاة أكثر من مرة، أم أنني أكتفي بمرة واحدة؟

الصائغ وخله يوخر الذهب الذي عليه ويباح لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان هل هي تغني عن السواك وتساويه في الأجر؟ نعم، المطلوب تنقية الفم، إذا كانت تنقي الفم وتذهب الرائحة فهي تقوم مقام السواك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تخفيف شعر اللحية؟ لا، ما يجوز. أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرسلوا اللحى، ما يجوز أخذ شيء من اللحية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لصلاة العشاء متى يجوز تأخيرها؟ يقول: إذا كانوا جماعة. إذا كان ما يشق عليهم واتفقوا على تأخيرها فلا بأس بذلك، إذا اتفقوا على تأخيرها فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل كل مريض يجوز له الجمع بين الصلاتين؟ حسب حالته، إذا كان يشق عليه كل صلاة في وقتها يجوز الجمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مأموم ركع إمامه وهو لم ينتهي من الفاتحة، فهل يتبعه أو يكمل؟ إن كان يكمل الفاتحة ويلحق به فلا بأس، أما إذا كان يبي يرفع الإمام قبل أن يكمل الفاتحة يركع ولو ما كمل الفاتحة، قراءة الإمام كافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إمام الحي إذا عرض له عارض فصلى جالسا، فهل صحيح أن بقية المأمومين يصلون جلوسا؟ نعم، إمام الحي إذا كان يرجى شفاؤه وصلى جالسا يصلون خلفه جلوسا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين. نعم. انتهى. وفقك. بشرطين: أن يكون إمام الحي، والشرط الثاني أن يرجى زوال مرضه. نعم. انتهى. وفقك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.